جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر من إحدى الأخوات، تقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، قد ارتكبت معصية ثم ندمت على ذلك ندما شديدا وتبت منها، ولا أزال إلى اليوم أشعر بالندم وكأن توبتي لم تكن صادقة. أقوم الليل رجاء مغفرة الله، لكن يقع في نفسي أني مقصرة في جانب الصدق، ارتكبت ذنبا وأمرا منكرا لا يليق بالمسلمة، ويضيق صدري حزنا ولا أجد للسعادة ولهناء العيش مجالا، وأعلم قبح ذنبي لكن أخاف من الوقوع في المعصية مرة أخرى، فكيف السبيل إلى تقوية إيماني أو استقراره؟ وما الأفضل، ستر الذنب أو الاعتراف به أمام من له صلة به، علما بأن الاعتراف قد يؤدي إلى اختلافات ومشاحة عظيمة؟ الله المستعان. كل بني آدم خطاء، الله الذي خلقنا أعلم بحالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذا قال العلماء: الذنب كالحتم للإنسان، والله عز وجل يفرح بعبده إذا تاب إليه ويبدل سيئاته حسنات، وعفو الله عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فكيف بمن تاب وأناب وأقلع وندم وأحرقه ألم المعصية وأقلع عن الذنب وعزم صادقا على أن لا يرجع إلى ذنبه؟ لا شك أن الأدلة القطعية تدل على أن الله يغفر ذنب التائب إذا تاب، لكن خوف المؤمن من ذنبه لا يعني أنه لم يتب، ولا يعني أنه غير صادق في توبته، بل هذا يدل على صحة التوبة. كون أختنا تقول إنها لا تزال نادمة، فهذا ليس دليلا على عدم صحة توبتها، بل هو على العكس دليل على صحة التوبة وعلى صدقها. ولكن هذا الخوف ينبغي والندم ينبغي أن يزيدها طاعة، لا يقعد بها عن الطاعة فيأتيها الشيطان إذا أرادت أن تقوم الليل، قال: ها تقومين الليل وانت فعلتي وفعلتي وتقولين تبتي يا كذابة، يريد أن يقعدها عن الخير. لا، هذا الندم يحرك القلب والجسد لأن يكثر العبد من الصالحات ويقبل على الله عز وجل رجاء المغفرة وشكرا للتوبة، ويزيد في الطاعات ويزيد في الطاعات. ودائما ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بالله فالله عند ظن عبده به، ويسيء الظن بنفسه حتى لا يجرؤ على معاصي الله. وأما قول الأخت: هل الأفضل الستر أو الإقرار؟ الأفضل الستر. الأفضل لمن أذنب ذنبا ولو كان يوجب حدا أن يستر على نفسه وعلى أهله وعلى من حوله ممن يتضرر، ويتوب توبة صادقة، ويحسن لمن يظن أنه أساء إليه بأنواع الإحسان، وهذا هو الاعتدال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. إذا زلت القدم ووقع في الذنب بادر إلى الإقلاع والندم والعزم على أن لا يرجع إلى ذلك الذنب. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين. تقول هذه الأخت: لي عادة لا أستطيع أن أتركها، وهي أني أقرض أظفاري بأسناني، فإذا أحرمت هل علي شيء؟ هذا الذي ذكرناه تغلب على نفسها، فهذه حالة نفسية الحقيقة، تقضم أظفارها بدون شعور، فهل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، اتق الله ما استطعت، وامنعي نفسك ما استطعت، وما غلبت عليه فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: لا يخفاكم ما يجري في اليمن على أيدي أعداء الدين والسنة وفي ظل مؤامرة كبرى، فما نصيحتكم لأهل اليمن عموما ولأهل السنة خصوصا؟ وهل من اجتهد فأبرم مع هؤلاء اتفاقا يتضمن بنودا باطلة لأجل الحفاظ على الأرواح وحماية الأعراض وهو من أهل السنة يحكم عليه لأجل ذلك بأنه مبتدع ضال إخواني؟ وما هي المفاسد المترتبة على ذلك؟ نرجو منكم البيان الشافي الكافي، بارك الله فيكم. هذا تكلم في أهل العلم، وأنا إن شاء الله عز وجل أرى أن يعالج فيما بيننا وبينهم، ويبين الصواب ويؤمر به، ويبين الخطأ وينهى عنه، فمن استجاب له فحسن، ومن لم يستجب له فذاك شأن، ومن لم يستجب له فذاك شأن آخر. ولا شك أن إخواننا أهل السنة في اليمن يعانون الأمرين، وهم بين أعداء من الخوارج والروافض، والواجب عليهم أن يتمسكوا بالسنة والتوحيد، وأن يجمعوا الكلمة، ويعملوا مع الصادقين في اليمن على إعادة مكانة ولي الأمر. فإن أهل السنة يقولون إن 60 ساعة بإمام جائر خير من ساعة بلا سلطان، والتجربة تدل على ذلك، وواقعنا اليوم يدل على هذا دلالة بينة ظاهرة. فالواجب على إخواني في اليمن أن يسعوا مع الصادقين إلى تقوية ولي الأمر وإعادة هيبته وإجلاله في البلد، مع تمسكهم بالتوحيد والسنة ووحدة كلمتهم على هذا الأمر العظيم. وما يمزق الصف ويضعفهم أمام عدوهم ينبغي أن يبتعدوا عنه، ولو اجتهد فيه مجتهد ينبغي أن يبتعدوا عنه، لا سيما أن الواقع يدلك على أن عدوك مهما فعلت له من فعل لن يزداد إلا تعنتا. وهاهم اليوم كلما حاولت الدولة أن تصلح معهم كلما زادوا في الطلبات. فالنصيحة: جمع الكلمة، والتمسك بالتوحيد والسنة، والبعد عن الاجتهادات الفردية والتنازلات التي لا خير فيها، والحرص على تقوية أمر ولي الأمر في البلاد، وإعادة هيبته والعمل على تقويته، فهذا هو الطريق إن شاء الله. وأما معالجة ما وقع من بعض الأفراد فهذا إن شاء الله يعني يكون له طريق، بعض أهل العلم مضى في طريق وهو مأجور إن شاء الله عز وجل، وبعض من ينتسبون إلى العلم يمضون في طريق آخر، والكل مراده الإصلاح والدلالة على الخير، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.